نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. اللهم صل. السلام عليكم. فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. يقول رحمه الله التاسع من أنواع أدلة العلوم، تقدم أنها 21 نوعا مقياسا، وهو يسوقها وينبه إلى شواهدها. فالتاسع وصفه تعالى بأنه في السماء، يشير هو قول فوق السماء يشير إلى النصوص التي فيها أن الله في السماء. ومن ذلك في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. جاءت الآثار بوصف الله بأنه في السماء، في السماء. جاء في السنة شواهد، فيقول ربنا الله، ربنا في الرقية، ربنا الله الذي في السماء، الذي في السماء، في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت كان الذي في السماء ساخطا عليها. المراد هو الله الذي في السماء. ثم يأتي ما معنى أنه في السماء. السماء تطلق ويراد بها السماء المبنية التي تشمل السماوات السبع، ويطلق السماء مرادا به العلو فقط، العلو مطلق. فمثلا: أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، والمراد هو الله الذي في العلو. والعلو اسم لكل ما على، العلو المطلق العلو في علو نسبي، علو السحاب على الأرض على علو مطلق، علو نسبي. علو السماء الثانية على السماء الدنيا تقول علو نسبي، يعني السماء الثانية عالية بالنسبة لسماء الدنيا. وهكذا العرش فوق المخلوقات علوه علو نسبي، أما علو الله فعلو مطلق، يعني له العلو فوق كل شيء، هو في العلو المطلق. وإذا قيل أن الله في السماء لا يعني أنه في هذه تدل على، يعني تدل على الظرفية في العلو، لكن هذا لا يعني أنه في شيء يحيط به ويحصره لا، العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، هل في شيء موجود؟ ليس فيه شيء موجود إلا الله، ليس فوق جميع المخلوقات شيء موجود إلا الله. فإذا كان الله فوق جميع المخلوقات فهل يكون في شيء موجود؟ هو في ذاته يكون في شيء؟ لا، لأنه ليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله. ويحتمل أن في السماء، السماء المبنية، فإذا كان المراد بالسماء أأمنتم من في السماء، السماء المبنية، كان المعنى كانت في بمعنى على، في السماء يعني على السماء فوق السماء. وفي تأتي في اللغة بمعنى على، ويستشهد لهذا بمثل قوله فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. إذن قوله وصف الله بأنه في السماء، إما أن يراد أنه في العلو المطلق، في العلو، أو أن تكون في بمعنى على. لا نعم، أحسن عليكم. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. بلا حسبان يعني كثير، شواهد هذا النوع كثيرة. نعم، أحسن عليكم. فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. يعني تذكر الآيات وتذكر الحديث تجد هذا النوع موجود واضح، وصف الله بأنه في السماء. نعم، أحسن عليكم. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. نعم، سيذكر الشواهد. نعم. وإذا أتت في لا تكن، وإذا أتت في لا تكن، وإذا أتت في لا، وإذا أتت في. نعم، أحسن عليكم. إذا وردت، أتت يعني وردت، إذا وردت في وصف الله فهي إما أن يراد بها الظرفية ويراد بالسماء العلو كما تقدم. نعم، وإذا أتت في. نعم، وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. يعني لا تستوحش تقول في، يعني هل يعتقد يقتضي أن الله في شيء يحيط به ويحيط. إذا أتت في كتاب، في الكتاب أو السنة، يعني فلا تستوحش. هذا الاستيحاش ناشئ عن التوهم. فالسماء المراد بها العلو المطلق، وليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله. فإذا أتت في، يعني وضح، لا تصل، وإذا أتت في، حتى نعرف في، ما أعرب في، أعربها فاعل، أتت جاءت، في أتت بمعنى وردت، إذا وردت في آية أو حديث فلا تستوحش من وصف الله بمعناها أن الله في السماء. نعم، فإذا أتت في. نعم، وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. نعم، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. يعني لا تدل على أن الله محصور في شيء يحيط به ويحويه، ليست تدل على انحصار في شأن إلهنا لا عقلا ولا عرفا ولا بموجب اللغة، ليس كل ما يقال فيه أنه في السماء أنه يكون في السماء. يضربون العرش في السماء، طيب العرش في السماء بمعنى أنه في شيء، نفس العرش هو مخلوق. إذا قيل أنه في السماء، هل معنى ذلك أنه في شيء آخر يحيط بالعرش؟ لا، فليس كل ما يقال أنه في السماء أنه في شيء موجود يحيط به، ليست تدل على انحصار إلهنا لا عقلا ولا عرفا ولا بلسان أي لغة. نعم. أحسن الله عليكم. إذ أجمع شبي إيش؟ وهو إيش قال؟ أحسن عليكم. وإذا أتى سهل، إذا أتت وإذا أتت وإذا أتتك وإذا أتت كفلا تكن ماشي، وإذا أتت كفلا تكن، وإذا أتت كفلا تكن مستوعبا مستقيم بالك، وأنت قراءة وإذا أتت ها لا هو قال وإذا أتت عندك في أحسن عليكم نسخة المجمع وإذا أتت في، وإذا أتت في نعم فلا تكن نعم أحسن عليكم وإذا أتتك إذا أتتك كأنه يريد النصوص فلا تكن مستوعبا، لكن وإذا أتت في أو فيها وضوح يعني إذا جاء هذا الحرف في شيء من النصوص فلا تكن مستوعبا. نعم أحسن عليكم. يعني نسخة وإذا أتت في فلا كذا نعم، وإذا أتت وإذا أتت في فلا، وإذا أتت في فلا لا تكن ها إذا وإذا أتت في لا تكن نعم أصبر، وإذا أتت في لا تكن يعني يمشي الوزن كذا، وإذا أتت في لا تكن لكن إذا قلت وإذا أتتك فلا تكن وش اللي إذا أتتك يريد ما يصير ما في تعرض لفي لحرف في، وش قالوا المحققين بس قالوا في نسخة نعم أحسن الله ها أي نعم بس يا هو في هذا هو نعم، لأن هو قول إن تكون مستوعبا يعني لا تدل على انحصار. نعم أحسن عليكم. وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها، ولا تكن عندها بجبان ليست تدل على انحصار إلهنا. في يعني يصير الراجع إن وإذا أتت في نعم السلام عليكم ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان. معنى فوق يعني تصير بمعنى على، يعني أجمع السلف الكرام بأنها بمعنى فوق، وهذا ما يعني هذا أحد الاحتمالين، لكن مآلها بإجماع السلف أن مآلها الدلالة على هذا المعنى، لكن هي تعتمد أحد المعنيين اللذين ذكرتهما، إما في تكون ظرفية ويكون المعنى أنه في العلو والعلو المطلق ليس فيه شيء موجود إلا الله تعالى. نعم. السلام عليكم. أو أن لفظ سمائه أو أن لفظ سمائه يعنى أو أن لفظ سمائه نعم إيه أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. أشار المعنى كما يعني إما تكون السماء المبنية التي تجمع السماوات فيكون المعنى أنها فوق أن الله في السماء أي على السماء أو أن يراد بالسماء العلو. نعم. أعد البيت. أحسن عليكم. أو أن لفظ سمائه يعنى به لفظ سمائه وضع الكلمات. أحسن عليكم. نعم. أو أن لفظ سمائه أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. نعم. والرب فيه وليس والرب والرب فيه. نعم. أحسن عليكم. في العلو يعني في العلو المطلق. نعم. أحسن عليكم. والرب فيه. نعم. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان. نعم. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان. قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. لا كل الجهاد في حق آدميته بمعنى أنه لا تحيط به الجهاد يعني لا يحيط به شيء من المخلوقات لا التي فوق أو يمين أو شمال أو تحت لا يحيط به شيء من المخلوقات بل إنه تعالى فوق جميع الجهاد. المخلوقة هو في العلو والعلو المطلق ليس فيه شيء مخلوق ليس فيه شيء موجود إلا الله تعالى العلو المطلق الذي فوق جميع المخلوقات. نعم. أحسن الله. ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. هذا المعطل ماذا يستنكر إذا أثبتنا أنه في العلو المطلق وأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات فماذا يستنكر المعطل يعني ليس في قولنا يعني شيء يعني محال في العقل أو أنه ممتنع في الشرع لا ماذا ينكر المعطل من وصفنا الله بأنه في السماء أي في العلو أي فوق جميع المخلوقات أي ماذا ينقم. ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. يا ماذا؟ أحسن عليكم. ماذا كينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن؟ بعد. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان؟ يعني إذا تصور العاقل المنصف يعني حقيقة قول أهل السنة المستمد من الكتاب والسنة فإنه لا يتوقف فيه ولا يرتاب بل يجد أنه هو موجب العقل والفطرة أحسن عليكم. أيرد ذو عقل سليم قط ذا أيرد؟ نعم أحسن عليكم. استفهام إنكاري يعني لا يرد، لا يرد هذا الاعتقاد الحق ذو عقل سليم. نعم أيرد؟ أحسن عليكم. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. والله ما رد امرؤ هذا بغير والله. نعم أحسن عليكم. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. ما رد هذا الاعتقاد الحق الواضح البين إلا بسبب الجهل أو التعصب، إما جاهل أو إنه على بصيرة ولكنه يحمله على رد الحق التعصب لمذهبه ومذهب شيعته. والله ما رد. أحسن عليكم. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. نعم. فصل. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. هذا النوع العاشر من أنواع أدلة العلو، وصف بعض المخلوقات بالعندية، وصف بعض المخلوقات بالعندية من الله تعالى أو لله تعالى، مثل إن الذين عند ربك وما أشبهه، ومثل حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش عنده، مثل يعني كثير العندية، ولا سيما هي عندية المكان، عندية المكان هذا عند الله. هذا من أدلة العلو. لأن المقابل للعلو هو الحلول، يعني كونه حالا في جميع المخلوقات، فإذا كان بعض المخلوقات عنده وبعضها ليست عنده علم أنه في العلو ليس في كل مكان. لو كان كما يقول الحلولية أنه في كل مكان كان كل شيء، ها كل شيء عنده، يعني قال الرسول راح عرج به إلى وش يدور، حال عنده حال في كل شيء. فنفاة العلو يؤولون عنده، يؤولون تجده اقرأ التفسير، اقرأ شوف تفسير القرآن شو يقول، إن الذين عند ربك سورة الأعراف شو يقول بايوم عند ربك، يقول عند يعني أمره وعند سلطانه وعند كذا، يدورون له ما يعني ما هم عنده يعني في قرب منه، لأنهم على مذهب الحلولية ليس شيء من المخلوقات أقرب إليه من بعض أبدا. ليس شيء من المخلوقات أقرب إلى الله من بعض. السماء الدنيا والسماء السابعة أيهما أقرب إلى الله؟ السابعة أقرب، هي أقرب إلى الله، لا تستوحشون، أقول هي أقرب إلى الله، ما قلنا عنده، أقول هي أقرب ولا لا؟ أقرب ولا بد. إذا قلنا إن الله عال على جميع المخلوقات وهو فوق جميع المخلوقات، لا بد أن يكون العالم من المخلوقات أقرب إلى الله. شو يقول القرطبي؟ شو ما طلع عندي؟ ها طلع أنت شوي شوي بس. إن الذين عند ربك أعوذ بالله. شوف كيف تطلع؟ لا إله، يقول لا هذه مذاهب انقرضت وراحت. حتى فيما أذكر السوكان نقل على الكلام ولا اعترض عليه. نعم أعد الكلام. شوف الملائكة بإجماع صح، لا قل حجر زين حتى يتضح المقام. نعم إن الذين عند ربك ملائكة إيش؟ المراد الملائكة بإجماع صح. وانتبه النقطة هنا، هذا محل وقال عند ربك ها بس. يعني عند ربك يعني عند رحمته ها. إن رحمة الله قريب من المحسنين، خلاص المحسنون كلهم عند الله، المحسنون كلهم عند الله. ايش بعد؟ قال انسج وقال غيره لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله، يعني في السماء السابعة ولا كذا، ما فيه لا ينفذ به إلا حكم الله. حكم الله لكن في الدنيا وفي الأرض وكذا فيها أحكام، يعني من أحكام البشر تنفذ، يعني هذا الوجه الثاني من التأويل. الأول يعني عنده وعند رحمته، والثاني أنهم عنده أي في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم. خلاص نعم انتهى. أي والله ما صدق قل لي ليش شوي. وقيل لأنه رسول الله كما يقال عند الخليفة جيش كثير. إيش؟ كما يقال عند الخليفة جيش كثير. جيش عنده عندية إيش؟ عندية ملك، ما هي عندية مكان وقرب. عند الخليفة جيش كثير، يعني الجيش عند الخليفة في المجلس عنده قريبون؟ لا، عنده يعني تحت سلطانه وحكمه وملكه، خلاص يكفي. أقرأ في التفسير تجدون هذا كثير. السلام عليكم. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. أشار إلى أن الأمرين، عندية القرب الملائكة وعندية الكتاب أيضا عنده فوق العرش، كلها عندية القرب. نعم أحسن الله عليكم. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كان أنه سبحانه، لو لم يكن سبحانه فوق الورى يعني فوق الخليقة فوق المخلوقات كلها. نعم. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. لو كان حالا في جميع المخلوقات كانت جميع المخلوقات عنده. لو لم يكن سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات لكانت جميع المخلوقات عنده. أعد هذا البيت يعني واضح. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. نعم. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. كلهم عند الله. كلهم ليس في جبريل. وكل شيء عنده. كل شيء عنده. الزين والشر الطيب والخبيث الملائكة والشياطين والمؤمنون والكفر كلهم عند الله. عيد البيتين هذه. السلام عليكم. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان. هذا استطراد يعني كما أن هؤلاء المعطلة يعني تضمن قولهم أن كل شيء عند الله. كل شيء كل المخلوقات ما داموا ينفون العلو ويقولون بالحلول فكل شيء عنده. فعمموا في القربات جميع المخلوقات قريب من الله كلها عند الله كلها قريبة من الله. كذلك في باب المحبة عند أهل السنة أن محبة الله تختص ببعض المخلوقات. المحبة تختص ببعض المخلوقات. يحب الملائكة يحب الصالحين يحب النبيين ويبغض أعدائه يبغض الكفار والشياطين. فالذين يقولون إن محبة الله بمعنى الإرادة المحبة بمعنى الإرادة أي الإرادة الكونية أي بمعنى المشيئة. إذا فسر المحبة بالمشيئة ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ أليس كل الموجودات بمشيئة الله؟ أليست كلها يعني أليست كلها قد شاءها الله؟ ها؟ إذا كلها محبوبة لله. فابن القيم هذا يعني هذه المسألة جابها استطراد ولا المقام غني عنها. لكنه يريد أن يقول إن هؤلاء المعطلة كما عمموا يعني في مسألة القرب وزعموا أن الله حال في جميع المخلوقات فكل شيء قريب من الله كل شيء عند الله. كذلك في المحبة لما فسروها بالمشيئة فإن قولهم هذا يقتضي أن الله يحب جميع المخلوقات. وتمام هذا السلام عليكم. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان الإرادة الكونية. نعم. وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما أحسن عليكم. نعم. وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان. عندية التكوين فكلها مخلوقة. ليس شيء أفضل من شيء. فباعتبار الخلق جميع المخلوقات لا تتفاضل باعتبار الخلق. إن قلتم عندية التكوين، نعم أحسن عليكم، إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، نعم، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. أو قلتم أحسن عليكم، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. نعم بعد. فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان. يعني مضمون هذا الكلام وإن كان مضمون هو أن جميع المخلوقات على حد سواء من حيث محبة الله ومن حيث إرادة الله، فكلها مرادة لله وكلها محبوبة لله، فليس هناك يعني تفاضل بين مخلوق ومخلوق باعتبار لا باعتبار المحبة ولا باعتبار القرب، فليس بعض المخلوقات أقرب إلى الله من بعض وليس بعض المخلوقات محبوبا لله من دون بعض، إذ كلها مرادة لله وكلها عند الله. نعم. السلام عليكم. لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان. يعني عندية ممكن. نعم. جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. لا. الذين هم عند الله اجتمع لهم القرب والحب، القرب والحب، وليس ذلك يعني لغيرهم إلا من قرب الرسول عليه الصلاة والسلام لما عوج به كان يعني نال يعني قدرا من قربه من الله من ذاته سبحانه وتعالى. يذكرون في هذا يعني تأويل من قال لا تفضلون على يونس ابن متى، وجاء وفسره بأنكم لا تفضلون يعني، فما أنا عندما في حال المعراج ويونس في بطن الحوت يعني لست أنا بأفضل من يونس وهو في بطن الحوت، فكل منهما يعني بالنسبة إلى الله سواء، فلا تفضلوني في المعراج إلى الله على يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وأتى بهذا التأويل البارد الفاسد. هذا البيت. أحسن عليكم. جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. أحسن عليكم. فصل. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان. إله أحسن الله. الله المستعان. اقرأوا لنا شرح الهراس على هذه الفصل عندي. الراس يعني كما يقال يذكر ما يعبر عنه تعبير نثر، لا ليس شرحا تحليليا بل بيان المضمون بدون تطويل. نعم أحسن عليكم. ماذا يقول الفصل؟ يقول هذا هو الوجه العاشر. أيوه. ويقوم على ما ورد به النصوص من الكتاب والسنة من اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه، فمن الكتاب قوله تعالى في شأن الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هل بسورة إيش؟ الأنبياء. الأنبياء. نعم. وقوله في شأنهم أيضا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. في سورة السجدة. نعم. نعم. وقوله تعالى في أهل الجنة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني كثير شواهد عندي يعني. نعم. السلام عليكم. ومن السنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا من أعظم الأدلة على علوه تعالى على خلقه، فتكون بعض مخلوقاته أقرب إليه من بعض، إذ لو لم يكن كذلك لما كان هناك معنى لاختصاص بعضها بالقرب منه، بل تكون جميعا عنده سواء، بل يكون أقربها وهو جبريل عليه السلام بمنزلة أبعدها وهو إبليس في تلك العندية. وهذا لازم للجهمية الذين نفوا علوه تعالى ومنعوا نسبة العباد إليه بالقرب والبعد، وجعلوا نسبتهم إليه نسبة واحدة، وزعموا أن محبته عين إرادته، وأن كل ما أراده الله فقد أحبه. فلزم ما أراده الله يعني ما شاءه. نعم أحسن عليكم. فلزمهم على هذا أن يكون كلا من جبريل وإبليس مرادا له ومحبوبا، وأن مرادا له ومحبوبا، وكل منهما عنده. نعم أحسن عليكم. مرادا له ومحبوبا وكل منهما عنده. نعم أحسن عليكم. مرادا له ومحبوبا ومحبوبا وكل من وكل من عنده وكل منهما أحسن عليكم وكل منهما عنده. تمام. وأن يكون كلاهما سواء عنده، والحق أن محبته سبحانه غير إرادته للأشياء بالإرادة الكونية القدرية، لأن المحبة إنما الكونية أحسن عليكم بالإرادة الكونية القدرية. القدرية. نعم صحيح. نعم. لأن المحبة إنما تتعلق بما يأمر الله به عباده ويريده منهم شرعا، وهذا ليس بلازم أن يقع، فقد لا يريده الله كونا وقدرا. وأما الإرادة الكونية فتتعلق بكل كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أو كان مما يبغضه ويسخطه. ماشي صليت منتهى. انتهى. ها بقي شيء. السلام عليكم. يقول على قول المؤلف: إن قلتم عندية التكوين فالذاتان. السلام عليكم. يقول: يعني يقال لهؤلاء الجهمية الذين ينفون العندية الحقيقية المستلزمة لقرب بعض عباده منه قربا حقيقيا كما دلت عليه الآيات والأحاديث، بماذا تفسرون تلك العندية؟ فإن قلتم إنها عندية تكوين فقد نفيتم أن يكون لجبريل زيادة اختصاص على عدو الله إبليس في ذلك، إذ لا شك أن ذات كل منهما مخلوقة لله، فهما في تلك العندية سواء. يعني إذا قلتم إنها عندية تكوين فهي حاصلة لجبريل وإبليس. نعم أحسن الله عليكم. وإن قلتم أنها عندية تقريب ومحبة وإن قلتم أحسن الله عليكم وإن قلتم إنها عندية تقريب ومحبة، وليس جبريل وإبليس في حكمها سواء، فقد نقضتم مذهبكم، فإنكم تقولون أن المشيئة عين المحبة، ولا فإنكم تقولون إن المشيئة عين المحبة أو المحبة بمعنى المشيئة. حسنا عليكم. ولا شك أن جبريل وإبليس في حكم المشيئة سواء، فيكونان كذلك في المحبة أيضا، فإن المتماثلين في حكم أحد المتساويين يتماثلان في حكم الآخر. فإن المتماثلين في حكم أحد المتساويين في حكم أحد المتساويين يتماثلان في حكم الآخر. نعم. أحسن عليكم. وإذا بطل تفسير العندية على الوجهين عندكم، فالحق ما ذهب إليه السلف من أن العندية هنا على حقيقتها، فهي تجمع لمن ثبتت له حب الإله عز وجل وقربه من ذاته وكرامته بإحسانه، وذلك يعني هذا أما المحبة نعم، لكن القرب هذا يتبع، يعني الأنبياء وهم يعني في قيد قيد الحياة هم يعني أي يعني المحبة ثابتة لهم، لكن العندية لا، العندية يعني ما في تلازم بين المحبة والعندية، فلا نقول كل محبوب لله فهو عند الله، أولياء الله كلهم محبوبون، فلا نقول كل ولي فهو عند الله كالملائكة المقربين، الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، والملائكة منهم المقرب ومنهم غير المقرب. نعم. أحسن عليكم. فهي تجمع لمن ثبتت له حب الإله عز وجل وقربه من ذاته وكرمته بإحسانه، وذلك لأن لفظ العند واضح في معنى القرب، وهو قرب ذات ومحبة وإحسان، ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن. أحسن عليكم. ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن، لأن الحب غير المشيئة. أنت. طيب حسبك يا أخي. أجل. إننا يعني كغيره من المعاني الغيبية والصفات يعني لا نكيفها، المهم أنهم عند الله، الملائكة المقربون هم عند الله، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده ويسبحون ويسجدون، الذين يحملون العرش ومن حوله يعني من حول العرش، الذين حول العرش سكنهم ليسوا كالملائكة الذين هم في السماوات، سماء الدنيا والثانية. نعم محمد. بسم الله إليكم. يقول السائل: هل كان نفاة العلو ينفون رفيع برافع؟ ايش ينفون؟ رفيع برافع، والفعيل مبتدئ ليس عالي الدرجات. ما لا يجعلون رفع الدرجات أمر معنوي، نعم، ما هو أمر حقيقي أن الله يعني عالي المعالج التي تعرج فيها الملائكة، نعم. بعد أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى والله من ورائهم محيط وكان الله بكل شيء محيطا، لماذا صرفنا معنى من لماذا صرفنا المعنى من الإحاطة العامة إلى إحاطته بعلمه وقدرته؟ ما صرفنا، لكل مقام مقال. يعني إذا قلت إن الله محيط بمعنى أنه يعني أن ذاته محيطة بالمخلوقات، تكون المخلوقات داخل ذاته، تكون المخلوقات داخل في ذاته. قد علمنا بدلالة العقل أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته، يعني السماوات والأرض كلها في ذات الرب داخلة في ذاته، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن العندية تستلزم المحبة والمحبة لا تستلزم العندية؟ ممكن لا يكون، يعني الملائكة الذين اختارهم أن يكونوا وقربهم، نعم، فالعندية تستلزم المحبة والمحبة لا تستلزم العندية مطلقا، نعم، صحيح، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا تدرس في جامعات عقيدة الأشاعرة، وإخواني درسوا في هذه الجامعات وهم الآن ينفون العلو ويقولون أن الله في كل مكان، كيف أتعامل معهم؟ تعامل معهم بنصيحتهم ومحاولة إقناعهم بما تستطيع من بيان ودحض الشبهات. يقوم الله يقوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القرطبي من أهل السنة والجماعة وينصح بقراءته للمبتدئ؟ شو يقول؟ هل القرطبي من أهل السنة والجماعة؟ هل إيش القرب؟ القرطبي حف الله عنه وعن رحمه، هو من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الجهود المذكورة، لكن إطلاق أنه من أهل السنة والجماعة، وهو يقول مثل ما سمعتم، حفظ الله عنه وعنه غفر له، نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر له. يعني هذه الأفكار دخلت على بعض الأفاضل والفضلاء، دخلت عليهم لأنهم يعني مدرسة نشأوا عليها فعلقت، لكنهم يعني لهم من العلم والفضل واللب عن الإسلام وحب الصحابة رضوان الله عليهم وبيان يعني الشريعة ما يرجى أن الله يرفعهم به درجات ويتجاوز بها عن ما وقعوا فيه من خطأ، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بيا مقصود؟ لا، ما ليس من أسماء، قل يا الله يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، هذه الأشياء واضحة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب العلم الذي قرأ مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة ككتاب التوحيد وقرأ شرح الواسطية وحفظها وقرأ الحموية وشرح الطحوية، فماذا يقرأ بعد هذه الكتب في العقيدة؟ ما يقرأ فيما يسره الله، ما في شيء مرتب عليه، يقرأ كتاب الله وسنة رسوله ويزداد إيمانا ويزداد علما. العقيدة مصدرها القرآن والسنة، يقرأ كتاب الله ويقرأ تفسيره التفسير على المنهج الصحيح، ويقرأ السنة ويقرأ في الآثار المروية عن السلف، يعني يمكن مثل الكتب الموسعة المسندة مثل صحيح البخاري، فيه كتاب التوحيد وفيه كتاب الإيمان، يعني العقيدة ما هي محصورة فيها. هل متون صنفها العلم تقريب هذه المسائل العقدية والمسائل العلمية وتقريبها يعني لطلاب العلم؟ أنا في العقيدة في الكتاب وفي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قول السائل من الشبكة: الأربع ركعات قبل صلاة الظهر التي بعد الزوال، هل هي الراتبة أو أربع ركعات أخرى؟ لا هي راتبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في استخدام كتب المستشرقين التي خدمت العلم الشرعي وبالأخص السنة ككتاب المعجم المفهرس؟ ما بما استعان به فيه، لكن الآن سقط مثل هذا الكتاب، خلاص أصبح لا يحتاج إليه. جاء الآن النت وأصبح يعني خدمة النت في الوصول والمكتبات التي أدرجت ودخلت في الأجهزة الإلكترونية خلاص أغنت عن هذا. نعم، هذا الشيء قديم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجمع السنن الرواتب آخر اليوم لتقضى، وهل تدخل في الحديث الوارد؟ بدي عنه المقصود الرواتب تقضى، من فاتت الراتب يقضيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التيمم يكون على جدار مثل جدار البيت لأنه صاعد الأرض؟ أي جدار البيت، لكن الجدار اللي ما فيه غبار على لا، هل اللي رخام أو أنه مطلي بالبيت؟ لا، تراب، لازم يتيمم على تراب، يتيمم صعيدا. نعم، مثل الجدران المعروفة التي كانت يعني كانت تبنى بالطين، تراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد خدمة بمبلغ 200 ريال تشترك فيها وتعطيك تخفيضا عند المستشفيات والمستوصفات الطبية، وقدر الخصم 50%، والاشتراك يكون لمدة معينة، فما الحكم؟ والله يظن أنه ما يجوز، لأنه فيه أقول 200 ريال، يمكن يدفع اشتراك 200 ريال ويستهلك 1000 ريال، هذا يشبه التأمين، يشبه التأمين. نعم. وخصم هو نوع من التأمين، خصم. ولو كان خمسة، هل إذا كلامي مو صحيح إنك يمكن تدفع اشتراك 100 أو 200 وتستفيد 1000؟ ها؟ ممكن. نعم. هم يربحون لأنهم يجمعون من هالاشتراكات مبالغ كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: نحن نستمع إلى درسكم في شرح النونية منذ مدة، فهل نحفظ الأبيات التي تقرأ أم نكتفي بمعرفة معناها؟ والله حفظ حفظ معناها هو المقصود، لكن إذا حفظتها يعني تتذكر معانيها طيب، وفيها يعني تذكير بما فيها من الشواهد والدلائل من الكتاب والسنة، وفيها يعني معاني يعني حكم. يقول يا مبغضا أهل الحديث وشاتم، يا مبغضا أهل الحديث وشاتم، أبشر أبشر أبشر أبشر بعقد ولاية الشيطان. يعني أنت يا من تبغض أهل الحديث وتشتمهم، أنت هل تحصل على عقد مع الشيطان بأن تكون وليه، ولي للشيطان، تكون ولي الشيطان والشيطان ولي. أبشر بعقد ولاية الشيطان. نعم، في معاني جميلة. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداه، في حكم، في مواعظ، في أشياء جميلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما هي النية التي يستحب استحضارها عند قراءة القرآن حتى ينتفع القارئ منها والمستمع له؟ ما هي النية التي يستحب استحضارها عند قراءة القرآن حتى ينتفع القارئ منها والمستمع لها؟ النية أنك تقرأ تعبدا لله وطلبا للهدى من كتاب الله، تتعبد لله. كما أنك ما هي النية التي تستحضرها بالصلاة؟ أنك تؤدي ما شرع الله لك من فرض أو نافلة تقربا إليه وطلبا لمثوبته، طلبا لثوابه ورجاء لرحمته، فهكذا تلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتزلة حلولية؟ أي والله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من وضع حجرا في بيته ويقول إن هذا الحجر له خواص تطرد الأشياء السلبية من المنزل، مثل طرد الحزن والكسل ونحوها من أجواء المنزل؟ لا لا لا، هذا خرافة وباب من أبواب يعني باب من أبواب الشرك. إيش الكلام؟ نعم، هذا من الآخر. السؤال من الآخر ولا من السبب؟ لا، من الآخر. حسنا، يحتاج يشرح لنا وش منه الحجر هذا. أعوذ بالله من الشيطان. المشركون هم عبدوا ما عبدوا بمثل هذه الاعتقادات والتصورات الباطلة. نعم يا محمد، امشي. قوية يا سلام. لا، بينات هذه صفة للآيات دائما، سواء كانت في سبيل الذين أوتوا العلم أو ليس، أو في المصاحف، هي آيات بينات في المصاحف، وهي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما قول في سبيل ما ليست قيدا، لكن ان من من من من مواضيعها صدور حفاظ، صدور الحفاظ، بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني ولهذا القرآن كلام الله مكتوبا ومقروءا ومحفوظا كله كلام، كيف ما تصرف. ما يدخل في هذه الآية له حظ منه، حفظ القرآن علمي. العامي الآن المسلم يحفظ القرآن عنده قدر من العلم، خصوصا يتلو القرآن ويعرف المعاني القريبة. تفسير القرآن على أربعة: تفسير يعرفه العرب من كلامهم، العامي ما يعرف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يقول سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات، يقول وهو الذي سخر البحر لتأكلوا. كثير من معاني القرآن يعرفها المسلم العادي. ايه راجع التفسير الذي في صوت النجم، تفسير وقال له جبريل الرب صار لي أشار إليه، يقصد معناه أنه يثبت هذا المعنى الوارد في الحديث وفي حديث شريف، يعني مقتضى على أن ابن القيم يقر هذا المعنى الوارد في حديث شريف، وحديث شريف فيه يعني مسائل يعني لا يوافق عليه، مثل أنه يدل على أن الإسراء كان مناما، لأن فيه ثم استيقظت، يعني فيه معاني ذكروا أن عدد يعني 10 مسائل كلها تضمنها رواية شريك، ومنها هذا الوصف أنه تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والله أم دنو الرب مما شاء، متفق عليه. الله يقرب من عبده كيف شاء ويقرب من عباده من شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.